بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والبعث حق، بعث الله تعالى الموتى من القبور، يعني بأن يجمع أجزاءهم الأصلية وتعاد الأرواح فيها. هذا معنى البعث، هذه الأجزاء الأصلية الله تبارك وتعالى يعيدها. يعني لو أكل فلانا السباع أو غرق وأكله السمك أو أكله التراب، هذا يعيده الله تبارك وتعالى. الذي أنشأنا أول مرة قادر على إحيائنا، والله يقول: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالبعث يبدأ به يوم القيامة. والله تعالى أيضا قال في القرآن: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود قادر على أن يحيينا ويبعثنا للحساب. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا نؤمن بالبعث ونؤمن بالحشر. وما هو الحشر؟ جمع الناس للحساب على أرض المحشر. فبعد خروج الناس من القبور يجمعون للحساب، حشر الأجساد والأرواح معا، والحساب يوم القيامة للروح والجسد معا، والوعيد والوعد يحصل للأرواح والأجساد معا، بخلاف ما قالته الفلاسفة. الفلاسفة أنكروا، هذا من جملة ضلالاتهم، أنكروا حشر الأجساد. وهناك طوائف من أهل الكتاب تنكر العذاب الحسي يوم القيامة في جهنم والنعيم الحسي في الجنة. لذلك أهل السنة أجمعوا أن العذاب يوم القيامة للروح والجسد، وأن النعيم يوم القيامة للروح والجسد، وأن الحشر على أرض المحشر يحصل للأرواح مع الأجساد. والله تعالى أعلم وأحكم.